اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي الشاذلي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 11 من شهر شعبان سنة 38 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلسين الماضيين بفضل الله سبحانه وتعالى عن الزمان الذي كان فيه المؤلف رحمه الله، وعن شيء من ترجمته، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل في صميم الموضوع. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن المقدمة وعن أقسام المياه، على ما جرت به عادة العلماء رحمهم الله في ابتداء كتبهم الفقهية، وذلك أن العلماء رحمهم الله قسموا كتب الفقه إلى أقسام، فابتدأوا بأركان الإسلام الخمسة وقدموا بين يديها أحكام الطهارة، لأن الصلاة لا تجوز إلا بالطهارة، ثم بعد أن ينتهوا من ذلك ينتقلون إلى ما له تعلق بأحكام الأضحية وما إلى ذلك، أنه قريب من الهدي وما يتعلق به في الحج، ثم ينتقلون إلى أحكام المعاملات، فمنهم من يبدأ بأحكام الأحوال الشخصية كما تسمى اليوم، ومنهم من يبدأ بالبيوع وما إلى ذلك. و إذن منهم من يذكر الأحكام الأحوال الشخصية، ومنهم من يبدأ أو يذكر أحكام البيوع المتعلق بها، وما يسمى اليوم بالقانون المدني، ما يسمى اليوم بالقانون المدني، ويعني بعد ذلك يدخلون في أحكام الجنايات. وبين هذا وذاك هناك أحكام تتعلق بالأطعمة والأشربة، و يعني الكتب كلما توسعت وكبرت كلما زادت أبوابا، لأن الشريعة الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى لم تترك شاذة ولا فاذة إلا وذكرت حكمها، فإن شريعتنا بفضل الله سبحانه وتعالى عامة شاملة في سائر ما يهم الإنسان في حياته، ما يهمه في حياته الدنيا وفي حياته الأخرى، ولذلك لا يوجد قانون أشمل ولا أكمل من القانون الإسلامي، وجميع القوانين الأرضية الوضعية ناقصة تحتاج إلى من يرقعها ويزيد فيها، وتحتاج لأن تعتمد على غيرها. وأما الشريعة الإسلامية فهي شريعة من طبيعتها أنها لها قوانين وقواعد تساعد على استنباط الأحكام وعلى استخراجها، وقد اجتهد علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى فصنفوا الكتب في أصول الفقه، وهي التي تعلمنا كيف نستنبط الأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصنفوا الكتب في القواعد الفقهية، وهي التي تجمع فروع المسائل وترد الأشباه إلى نظائرها، وصنفوا الكتب في حكم الشريعة وعللها، وما تركوا شيئا إلا وصنفوا فيه رحمهم الله ورضي عنه. هذا فضلا عما صنفه علماؤنا من كتب السنن والآثار التي جمعت الآلاف من السنن والآثار التي تطرقت إلى سائر ما يحتاجه الإنسان في حياته، فهي كما يسمى اليوم المادة الخام لشريعتنا الربانية بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا صنف علماؤنا رحمهم الله كتبا كبيرة في آيات الأحكام، فما تركوا في ذلك شيئا إلا واستنبطوا منه حكما شرعيا، وكتبهم حافلة في ذلك كما يمكنكم أن تروه في أحكام القرآن للإمام القرطبي والإمام أبي بكر العربي وللجصاص وللكي الهراسي ولغيرهم من العلماء الكبار الذين استنبطوا واستخرجوا الأحكام الفقهية بحسب مذاهبهم، وأيضا في سائر كتب التفاسير التي بلغت آلاف المجلدات. فما علينا في هذا اليوم إلا أن نتبع غرزهم ونمشي على سيرتهم ونتعلم علومهم حتى نتمكن من حل مشاكل اليوم. واليوم أيضا فعلماؤنا حفظهم الله، حفظ الله الأحياء منهم ورحم الأموات منهم، أنشأوا مجامع علمية ضخمة، مجامع علمية حلت المشاكل التي نعاني منها اليوم، فكان لها الأجوبة عن المسائل الاقتصادية والمعاملات التجارية الحديثة وعن سائر ما يحتاجه المسلم اليوم فضلا سبحانه وتعالى. هناك الآن مئات المجلدات التي تحدثت عن مشاكل اليوم، لكن المشكلة هي أن كثيرا من الناس لا يقرؤون ويتكاسلون عن الرجوع لتلك الكتب وتلك الكتابات العظيمة التي تخصص لها علماء، أقول تخصص فيها علماء كبار نذروا حياتهم لأبواب وفروع من العلم، حتى إنهم أجابوا عن سائر المسائل التي نحتاجها في يومنا هذا. إذن الحمد لله شريعتنا بفضل الله سبحانه وتعالى شريعة ولود، شريعة أصولها غنية ثرة، تحل وتعين على استنباط الأحكام الشرعية وعلى استخراج بناء الفروع على الأصول وما إلى ذلك من الأمور التي لو درسناها دراسة عميقة لأمكننا أن نحل السائر مشاكلنا التي نعاني منها اليوم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولا يطعن في شريعتنا الإسلامية إلا صنفان من الناس، صنف جاهل لم يقرأ هذه الشريعة ولا نظر فيها، إنما تلقف بعض الكلمات من أعداء الإسلام وبدأ يقلدهم تقليد الببغاوات، فهذا الحقيقة ندعوه لأن يرجع إلى العلم ويطالع ويدرس وبعد ذلك فليتكلم إن كان مخلصا يعني فيما يقول. والصنف الثاني وهو صنف حقود امتلأ قلبه من الغل والبغض لكل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، فهذا لا حيلة لنا معه إلا أن نصكه صك الجندل ونرد عليه ردا قويا يبين وهاء ما يذهب إليه ويعريه أمام بقية الناس حتى لا ينخدعوا بأفكاره وآرائه وزبالة ذهنه. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في بداية هذا الكتاب المقدمة العزية للجماعة الأزهرية. قال الشيخ أبو الحسن علي ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن يخلف ابن جبريل المنوفي الشاذلي رحمه الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو قال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كعادة العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى يفتتحون كتبهم بالبسملة، ومعنى الابتداء بالبسملة أنه يقول تصنيفي هذا أبتدئه متبركا بسم الله الذي من صفته أنه رحمن رحيم. فإذن الباء ها هنا هي متعلقة بشيء يعني مضمر، والمضمر هو هنا هو الابتداء في التصنيف والتأليف، فكأنه يقول أنا أؤلف ها هنا وأصنف مبتدئا بسم الله الذي من صفته أنه رحمن رحيم. فيعني تقديره أنني أؤلف وأصنف هذا التصنيف الذي سترونه الآن متبركا أو مبتدئا متبركا باسم الله الذي من صفته أنه رحمن ورحيم. ورحمن هو رحمة عامة لسائر الخلق، ولذلك لا يجوز في هذا الاسم أن يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الرحيم فهو رحمة خاصة، قال الله تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فهي رحمة خاصة بالمؤمنين دون غيرهم من الناس، مع أن الله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. وإنما ابتدأ الشيخ رحمه الله بالبسملة إما اقتداء بالكتاب الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى ابتدأ كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك في الرسالة التي أرسلها سليمان عليه السلام لملكة سبأ بلقيس، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهذه من سنن الأنبياء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسائله كلها مبتدأة بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذه سنة من السنن التي على الإنسان وخاصة العالم والمصنف والمؤلف أن لا يفرط فيها ويبتدئ بها كتاباته ومصنفاته وخطبه وما إلى ذلك من الأمور. لذلك يسمون الخطبة التي يدخل فيها الإنسان مباشرة من غير أن يسمي الله سبحانه وتعالى بالخطبة البتراء، مشهورة الخطبة البتراء التي خطبها أظن الحجاج بن يوسف أو غيره، حيث دخل من غير أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فلقبت بالخطبة البتراء. وما أكثر الخطب البتراء في زماننا هذا، وما أكثر الكتب البتراء التي يدخل مؤلفوها في موضوعهم دون أن يفتتحوها بسم الله ولا حمد الله ولا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت أحاديث عديدة روى ابن حبان في صحيحه، والخطيب البغدادي في تاريخه، والحافظ عبد القادر الرهاوي في أربعينه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن أو بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية عند ابن حبان فهو أبتر، وفي رواية فهو أجدم. وهذا الحديث حسنه الإمام ابن الصلاح، حسنه ابن الصلاح والنووي والسبكي والسيوطي، ولكن المحققين من أهل العلم ذهبوا إلى أنه ضعيف، بل يكاد يكون ضعيفا جدا، وإنما حسنوا هؤلاء العلماء بمجموع الطرق وبالروايات الأخرى التي ليس فيها البسملة بل فيها الحمدلة. إذن العمدة في هذا الباب على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه في دروسه وفي رسائله التي كان يرسلها إلى ملوك الأرض، وهي رسائل منها ما هو محفوظ في الصحيح، ومنها ما لا زال محفوظا في المتاحف، ويوجد لدينا نسخ منه، يعني يوجد لدينا صور منه نراها، وفي الافتتاح بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد أن بدأ بالبسملة ثنى على ذلك بالحمد لله رب العالمين، وهذا أيضا في اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فكأنه أخذ الفاتحة وابتدأ بها فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والحمد لله والثناء على الجميل من غير تقدم شيء منه، معنى أنه هو جميل اختياري يستحق الحمد دون أي شيء آخر، فضلا عن كونه سبحانه وتعالى ذو الفضل والرحمة الواسعة والخير العميم، وما من نعمة إلا وهي منه سبحانه وتعالى، ولكن الحمد أوسع من الشكر، لأن الشكر يكون مقابل خير فعله لك إنسان فعل لك، يعني مقابل خير فعل لك، ولكن الشكر أو الحمد أوسع من ذلك، فأنت تبدأ المحمود تبدأه بالحمد قبل أن يبدأك بالإنعام، تبدأ بالحمد قبل أن يبدأك بالإنعام. والله سبحانه وتعالى رحماته وفضائله وكرائمه تتوالى على كل مخلوقاته، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلذلك أمرنا أن نحمده سبحانه وتعالى أناء الليل وأطراف النهار. وأيضا فقد افتتح الله سبحانه وتعالى كتابه وجملة من السور بالحمد، فتح بحمد نفسه سبحانه وتعالى يعلمنا بذلك أن نحمده عز وجل. وأيضا فقد وردت عدة روايات لحديث البسملة بالحمدلة، من ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. وروى الإمام أحمد: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر أو أقطع، على الشك. وروى الدارقطني في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع، وهذا روى أبو هريرة رضي الله عنه. وروى أبو داود وابن ماجة هذا الحديث، وفيه قرة بن عبد الرحمن المعافري وهو ضعيف، ولذلك هذا الحديث أيضا ضعفه جمع من العلماء، وإن كان قد حسنه النووي وغير واحد من أهل العلم بمجموع طرقه. وحديث الحمدلة أقوى إسنادا من حديث البسملة، حديث الحمدلة أقوى إسنادا من حديث البسملة. على أي حال، الأحاديث فيها ذكر البسملة، وفيها ذكر الحمدلة، وفيها ذكر ذكر الله مطلقا، فدل هذا على أن على المرء أن يفتتح خطبه ودروسه ومجالسه وسائر أموره بذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي جرى عليه المسلمون يعني أحقابا من الزمان، من مئات السنين، والمسلمون جميعا إذا افتتحوا كتابا أو افتتحوا درسا أو محاضرة أو أرادوا أن يتحدثوا أو تكلموا أو ما إلى ذلك. حتى سبحان الله، انظروا، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل على أمنا عائشة رضي الله عنها في قضية حادثة الإفك، جلس فحمد الله وأثنى عليه بما يستحق، ثم افتتح كلامه. يعني هذا حديث فقط، يعني ليس خطبة ولا درسا، ومع ذلك افتتحه بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. وهكذا جميع الصحابة كانوا إذا افتتحوا كلامه يفتتحون بحمد الله والثناء عليه، ثم يدخلون في الموضوع. فهذه سنة المسلمين التي استمروا عليها، وعلينا أن نستمر على ما استمر عليه أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الشراح هنا المواطن التي يستحب فيها البدء بالبسملة أو بالحمدلة في كثير من الأمور، ذكر جملة منها المصنف الشيخ عبد الباقي الزرقاني رحمه الله، يمكنكم أن ترجعوا إلى ذلك. وبعد أن افتتح بالبسملة أثنى على الله بما هو أهل له، وشهد شهادة الحق، فقال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني أنا أشهد وأقر بأنه لا معبود بحق في هذا الكون كله سوى الله سبحانه وحده لا شريك له، معنى أنه هو الوحيد في هذا الكون الذي يستحق أن يعبد. فمعنى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني أنا أقر بأنه لا يوجد إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وإلا فالمعبودات الأخرى موجودة، لكنها معبودات باطلة، معبودات وهي آلهة مزيفة لا حقيقة لها، فهي حقيقة الأمر ليست بآلهة، إنما ألهها الناس بجهلهم: إنكم وما تعبدون حصب جهنم أنتم لها واردون. فهذه الآلهة المزيفة من الأحجار والأشجار والأصنام وما إلى ذلك، كلها حصب جهنم، ستذهب هي ومن عبدها إلى نار الجحيم. وأما من عبد صالحا نبيا أو رسولا أو عبدا صالحا، فهؤلاء سيتبرؤون منهم يوم القيامة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. هؤلاء جميعا سيتبرؤون ممن اتخذهم آلهة دون الله. ولا يخفاكم قول الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فإذا عيسى عليه السلام يتبرأ من النصارى الذين عبدوا وسبحان الله وأصلا هو يتبرأ منهم سيتبرأ في الدنيا عندما ينزل في آخر الزمان ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس على كلمة التوحيد فلن يقبل جزية. الجزية عندئذ سيسقط حكمها كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. لن يقبل من الناس إلا اتباع الشريعة المحمدية التي أمر جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام وأخذ عليهم العهد في الكتاب الأول أنهم إن جاءهم نبي مصدق لما هم عليه ليؤمنن به ولينصرنه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن أخذ الله سبحانه وتعالى العهد على أنبياء الله عز وجل من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام أنهم إن أدركهم زمان محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه ليؤمنن به ولينصرنه. ولذلك ما من نبي من أنبياء الله عز وجل إلا وبشر قومه بمجيء هذا الرسول الكريم. ولذلك وجدنا ذلك صريحا في التوراة وفي الإنجيل وفي أسفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل ووجدنا ذلك في كتب المجوس والهندوس مما يدل على أنها كانت كتبا يعني حقيقية لها أصل ثم طال الزمن ودخل التحريف ودخل ديانتهم الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا هذه كلها من الأمور التي تزيد المؤمن يقينا بدينه وثباتا عليه. قال الشيخ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أنه بعد أن افتتح بالحمدلة شهد شهادة الحق وثنى بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأشهد يعني أنا أقر وأؤكد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم العربي القرشي الذي كان في مكة وهاجر إلى المدينة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين مدة 23 سنة هو رسول الله حقا بل هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأن الجنة حرام بعد بعثة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا لمن آمن بمحمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فكل شخص لا يجوز لأحد أن يتبعه في حقه وباطله من غير أن يسأله من أين أتى بمقالته إلا هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن كل منا راد ومردود عليه كما قال الإمام مالك رحمه الله إلا صاحب هذا القبر الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عندما نشهد شهادة الحق فإننا نقر ونشهد أن هذا الرسول جاءنا بالحق من عند الله سبحانه وتعالى وأن الحق الذي جاء به هو خاتم الرسالات لأنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين ولأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم أتانا من عند الله مبشرا ونذيرا وشاهدا من عند الله سبحانه وتعالى. فنحن مأمورون باتباعه والاقتداء به وأن نفديه بأرواحنا وأموالنا وأولادنا وآبائنا صلوات ربي وسلامه عليه. إذن أن محمد عبده ورسوله يعني أنه عبد الله ورسوله وليس رسول وليس إلها من الآلهة حتى نبالغ حتى لا نبالغ في في إطرائه صلى الله عليه وسلم كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، بل نحبه ونوقره ونعزره وننصره ونفديه بأرواحنا، لكن هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الواسطة التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وهو المبلغ عن الله عز وجل. ومن كمال ذلك أن نأخذ منه ولا نقدم بين يديه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فنحن مأمورون أن لا نقدم بين يدي الله ورسوله، ونعلم ونقر ونشهد أنه لا يوجد بشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه في كل ما يقول إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل كلام يجب أن يعرض على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فكتاب الله يهيمن على سائر القوانين والشرائع وكلام من أراد أن يتكلم. فالكلمة الأخيرة لا تكون إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن زعم أن للناس أن يتخذوا دينا غير دين الإسلام، أو يتبعوا شريعة غير شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقد ضل وزاغ وخالف الكتاب، وليس هذا بالمسلم بتاتا. قال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فسد الله عز وجل الأبواب كلها إلا عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل هذا احتكار للحق، هذا احتكار للحق ونبذ لبقية الناس، نقول نعم، نحتكر الحق ونؤمن أنه هو الحق وما دونه هو الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال كما قال الله تبارك وتعالى. ونعلن ونقر أن ما دون هذا هو الباطل، وأن أصحابه هم الخاسرون، وأنهم إلى نار جهنم سائرون وفيها مخلدون إلا إذا اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما لا يشك فيه مسلم، ولا ينبغي أن يشك فيه مسلم. وإن كان الناس اليوم قد تكلموا في هذا الأمر وبدأوا يهرفون بما لا يعرفون، يقول حبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في النار. مسألة واضحة. فإذا كان هذا في اليهودي والنصراني وهم من أهل الكتاب، فما بالك بالمجوسي والبوذي والهندوسي وعباد الأصنام، بل ما بالك بالعلماني والملحد الذي لا يؤمن بوجود الله أصلا. لا شك أن هؤلاء أضل سبيلا. وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال. قد روى النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة الأنصاري: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عليهم يوما يعرفون البشر في وجهه، فقالوا: إنا نعرف الآن في وجهك البشر يا رسول الله. قال: أجل، أتاني الآن آت من ربي فأخبرني أنه لن يصلي علي أحد من أمتي إلا ردها الله عليه 10 أمثالها. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني وجماعة من أهل العلم مجموع طرقه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن منبره فقال آمين أولا، ثم نزل درجة وقال آمين ثانيا، ثم نزل ثالثة فقال آمين. فقيل له: ما قولك آمين يا رسول الله؟ قال: إن جبريل قد أتاني فقال لي: رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال لي: رغم أنف من أدرك والدي أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته البررة الأخيار وعلى من اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد. ثم قال: وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. الأنبياء والمرسلون اختلف العلماء في التفريق بين الأنبياء والمرسلين، من هم الأنبياء ومن هم المرسلون. فالمشهور عن علمائنا رحمهم الله أن الرسول هو كل من أرسله الله عز وجل برسالة ليبلغ عن الله سبحانه وتعالى وأمر بتبليغها، وأن النبي هو من أعطاه الله رسالة ولم يأمره بتبليغها. فإذا بهذا التفسير فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ولذلك قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال بعض أهل العلم إن إذا كان العالم مكلفا بالدعوة إلى الله ولا يسعه أن يسكت عن الدعوة إلى الله، فكيف يقال إن يعني كيف يقال إن رجلا نبأه الله عز وجل وخاطبه ومع ذلك لم يكلفه بأن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك رجحوا أن الرسول هو من جاء برسالة مستقلة، وأن النبي من كان متبعا لرسالة رسول، كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا مكلفين باتباع شريعة التوراة، بخلاف الرسل فيهم الذين كلفهم الله عز وجل بأمر جديد كموسى عليه السلام وهارون، فإن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه التوراة وأمره بتبليغها، وكعيسى عليه السلام وهؤلاء من أولي العزم من الرسل إنهم مكلفون بالتبليغ. عيسى عليه السلام أتاه الله الإنجيل ونسخ به بعض أحكام التوراة: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، كما قال عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل. قال: وآل كل، يعني أسرة كل نبي من هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فآلهم أي أهل بيتهم، وأصل الآل الأهل، فقلبت الهاء همزة ثم سهلت فأصبحت آلا. فآل كل نبي أي أسرته والمقربون منه، وقد يعني يعنى بذلك أصحابهم والمؤمنون بهم وما إلى ذلك، فقد يقال هذا. وآل كل والتابعين، يعني والتابعون لهم بإحسان يوم الدين، وهذا مما يدل على أنه يقصد بالآل أنهم صحابة كل نبي من الأنبياء، إنه هنا لم يقصد أسرتهم وإنما قصد المتبعين لهم، سواء كانوا من أسرتهم أو كانوا من مطلق أصحابهم. ولذلك قال: والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، يعني الذين اتبعوهم بالخير والإحسان إلى يوم القيامة. فمن اتبع موسى عليه السلام ومن اتبع عيسى عليه السلام فإنه لا بد ولا محالة سيتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن تبع هذين إلى يوم الدين فهو على الاستقامة والهدى، فأيضا يناله هذا النصيب من الصلاة من الله سبحانه وتعالى. والصلاة من الله سبحانه وتعالى كما قال أبو العالية الرياحي فيما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه: هي ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى. إذا صلى الله عز وجل علينا، إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلبنا له الخير والبركة، ومنهم من قال الرحمة. وإذا صلى الله عز وجل على نبيه وعلينا فقد ذكرنا في الملأ الأعلى الذين هم خير من هذا الذين من هؤلاء الذين نحن بين ظهرانهم. هذا من أرجح الأقوال في معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عباده الصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. فهي صلاة من العبد، يعني هي طلب الرحمة على هؤلاء العباد، ولكن الصلاة من الله سبحانه وتعالى فهي ذكر العبد في الملأ الأعلى. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أي إلى يوم الجزاء وهو يوم القيامة، والدينونة أي الجزاء، ومنها الإدانة أي أن تعطي المرأة جزاءه، فيقال أدان القاضي فلانا بكيت وكيت، يعني أنه حكم عليه. ويوم الدين أي يوم الجزاء. قال أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى أبو الحسن علي المالكي الشاذلي غفر الله له ولوالديه ومشايخه وإخوانه وسائر أهل السنة المحمدية، هذه مقدمة في مسائل من العبادات وغير ذلك على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى لينتفع بها الولدان ونحوهم إن شاء الله تعالى. الشيخ أبو الحسن هو الذي ذكرناه في بداية الدرس، وهو علي ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن يخلف ابن جبريل المنوفي من قرية أو مدينة المنوفية في مصر، لكنه ولد في القاهرة وتوفي فيها. هذا الشيخ هذا جمع من العلماء كما ذكرنا، ومن مشايخه المشهورين في الحديث الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله، وله جملة من المشايخ الذين أخذ عنهم الفقه، وصنف مصنفات كثيرة في سائر أصناف العلوم كما ذكرنا هذا. فهو يقول هنا بعد أن ذكر اسمه وذكر كنيته واسمه الشخصي ولم يذكر بقية اسمه، وذكر مذهبه المالكي وطريقته وهي الشاذلية، حتى إن بعض من لم ينتبه ظن أن المؤلف هو الشيخ أبو الحسن الشاذلي المغربي الذي تتلمذ على الشيخ عبد السلام بن مشيش دفين جبل العلم، وهاجر في طريقه فنزل في قرية تسمى شاذلة في تونس، ثم انتقل إلى مصر فأصبح له جملة من الأتباع والتلاميذ، منهم أبو العباس المرسي رحمه الله في الإسكندرية الذي كان من أكبر تلاميذه ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم العطائية الشهيرة. فيعني انتشر هذا المذهب انتشار النار في الهشيم حتى تبعه كثير، أو هذه الطريقة لا أقول المذهب، انتشرت هذه الطريقة الصوفية انتشار النار في الهشيم خاصة في أوساط العلماء الذين رأوا فيها طريقة معتدلة ليس فيها ما في غيرها من الطرق من الغلو والتنطع وما إلى ذلك. والإمام السيوطي رحمه الله كان متابعا لهذه الطريقة، حتى إنه صنف فيها رسالة، صنف رسالة يمدحها ويذكر أسانيدها وما إلى ذلك. وهذه الطريقة سبحان الله انتشرت في المغرب انتشارا كبيرا منذ أن أسسها الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله، واسمه علي بن عبد الجبار، علي بن عبد الجبار، وتفرع منها طرق كثيرة. يعني كلما جاء شيخ يعني زاد بعض الأوراد أو بعض الطرق التربية وما إلى ذلك، فيعني أصبحت طريقة منفردة كالجزولية وكالصديقية وكغيرها، يعني الدرقاوية وغيرها من الطرق. عموما يعني لا شك أن أبا الحسن المنوفي ليس هو أبا الحسن الشاذلي الصوفي المشهور، لكن تشابه التعريف فقط، الكنية واللقب تشابه، إلا فالشخصان مختلفان زمنا ومكانا واسما ورسما. يقول غفر الله له ولوالديه، فاستغفر لنفسه وبدأ بها، لأن الإنسان يعني يستحب أن يبدأ بنفسه لأنه معني بها، ولوالديه لأنهم أقرب الناس إليه ولأنه جزء منهما ولأننا مأمورون بالدعاء لوالدينا، ولمشايخ لأن المشايخ هم آباء روحيون، وقد يصبح شيخك أفضل من أبيك لأنه يأخذك إلى الجنة، وأبوك إنما يطعمك ويسقيك فقط من أجل أن تستمر في الدنيا، إلا إذا كان شيخك هو أباك. فإذا كان أبوك هو شيخك فعندئذ قد جمعت الخير من الطرفين، فعليك أن تحترمه من جهتين وتعظمه من هاتين الجهتين. قال ومشايخه وإخوانه وجزاه الله خير، يعني تذكر إخوانه أيضا فأدخلهم في هذا الدعاء، ثم عمم جميع أهل السنة المحمدية جزاه الله خيرا. وهذا مما يدل على أن هذا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كان محبا لأمته، محبا لأهله، محبا لإخوانه، ويريد الخير لهم جميعا. قال هذه مقدمة، يعني الآن بدأ يعرفنا بهذه الرسالة. ما هي هذه الرسالة؟ هذه الرسالة قال هي مقدمة افتتح بها المؤلف الفقه للمبتدئين، وسيقول إنه صنفها أيضا للمبتدئين كالأطفال ومن شابههم. وإذا كان الإمام ابن أبي زيد القيرواني قد صنف الرسالة للأطفال والمبتدئين، فهذه يعني لأطفال الأطفال يعني. لكن سبحان الله نحن الكبار نحتاجها اليوم ونتدارسها. وسبحان الله العظيم، إذا كان الطفل سينشأ على مثل هذه الكتب فلك أن تتصور إن شاء الله مدى كبر عقله ومدى فهمه عندما يصبح يافعا، ثم عندما يصبح رجلا مكتملا الرجولة. قال هذه مقدمة في مسائل من العبادات وغير ذلك، لأنه أدخل فيها العبادات ثم أدخل شيئا من المعاملات وشيئا من أحكام النكاح والطلاق، وذكر فيها أصول الفرائض يعني المواريث، ثم ختمها بعقيدة لطيفة وجملة من الأداب والأخلاق. لذلك كانت فعلا رسالة قيمة مفيدة يحتاجها المبتدئون، يحتاجها المبتدئون. قال على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه رحمه الله تعالى، لأن العلم إذا جئت لتأخذه من البداية كله صعب عليك. قال الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب قراءة، بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب، وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين. قال ابن عباس الرباني الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، فلذلك استحب علماؤنا أن يبدأ الإنسان طلب العلم بالمتون الصغيرة ثم يترقى يترقى حتى يصل إلى الكتب الكبيرة، وهذا الذي نمشي عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحن لنا بفضل الله سبحانه وتعالى الآن حوالي 5 سنوات ونحن في هذا الخير، وكان المقصود هو أن ندرس الرسالة في الأول، لكننا قدمنا بين يدي هذه العلوم، فمن لازمنا هذه المدة كلها فسينال خيرا كثيرا إن شاء الله تبارك وتعالى، ومن لم يتيسر له إلا بعض الدروس فهو أيضا على خير، يعني هو أيضا على خير، لأن مجرد الجلوس في مجالس الذكر هو خير. وتعلمون الحديث الذي فيه أن الملائكة قالوا لله سبحانه وتعالى إن فيهم فلان الخطاء ما أتى إلا لحاجة، فقال الله تبارك وتعالى وله فاغفر وله فقد غفرت فإنهم القوم لا يشقى بهم جليس، قوم لا يشقى بهم جليس. فهذه مجالس، مجالس الذكر هي هذه حقيقة، مجالس الذكر هي هذه وليست المجالس التي فيها الغناء والرقص وما إلى ذلك، تلك لا تسمى مجالس الذكر، هذه هي مجالس الذكر بحق، سأل الله يجعلنا منهم بمنه وكرمه ولطفه. واختار الشيخ مذهب الإمام مالك بن أنس لأنه نشأ عليه، ولأن أهل بلده نشأوا عليه أيضا، ومصر فيها المذاهب الأربعة كلها، مصر فيها المذاهب الأربعة كلها، لكن كبار أئمة المالكية كانوا في مصر، وأيضا كبار أئمة الشافعية كانوا في مصر، فهذان المذهبان كان كفرسي رهان في مصر، ثم يأتي بعدهم الحنفي ثم أخيرا الحنبلي. وغلب مذهب الإمام مالك على صعيد مصر إلى بلاد السودان، وغلب على أهل الإسكندرية والساحل، وأما الوسط فيعني فيه الشافعي وفيه أيضا بقية المذاهب. وجرت العادة في الأزهر أن تدرس المذاهب الأربعة، خاصة بعد أن حكم المماليك مصر، فإنهم قرروا المذاهب الأربعة في الأزهر. طبعا صلاح الدين رحمه الله عندما حرر مصر من العبيديين طهر الأزهر من مذهب الرافضة، وقرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة يعني بالنسخة الأشعرية، وقرر فيه المذهب الشافعي، وقرر فيه سائر علوم الإسلام. ثم بعد ذلك أصبح فيه المذاهب الأربعة كلها تدرس بفضل الله سبحانه وتعالى، وبقي ذلك الأمر إلى يومنا هذا. قال لينتفع بها الولدان ونحوهم. قال الشراح ونحوهم، يعني الرجال الذين لم يتعلموا بعد فيلحقون بالولدان، والنساء اللواتي لم يتعلمن بعد يلحقون بالولدان أيضا. فقال المراد بنحوهم، الشارح يقول المراد بنحوهم من بقي من الرجال على حال الطفولية ولم يتعلم، ثم يعني ولم يتعلم، فهذا كالطفل، يعني هو حقيقة كالطفل. إن شاء الله تعالى، قال ونحوهم إن شاء الله لينتفع بها الولدان ونحوهم إن شاء الله تعالى. لخصتها من كتابي المسمى بعمدة السالك على مذهب الإمام مالك في العبادات وغير ذلك. هاي كتاب حقيقة لا نعلم عنه شيئا، يعني لم يطبع ولم نره ولم حقيقة لا علم لي به، إنما طبع من كتب الشيخ رحمه الله شرحه على رسالة ابن أبي زيد، وهو الشرح الخامس أو الرابع، سمى كفاية الطالب الرباني، بشرح رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني. فهذا الشرح هو الذي طبع، وأما شروحه الكبرى فلم تطبع بعد ولا لم نرها، وإن كان كتاب تحقيق المباني ينقل عنه كثير من الناس لكننا لم نره، لم يطبع يعني. وشرحه كفاية الطالب يوصف بأنه فك عبارات فقط، فإذا كان هذا فك عبارات فالله أعلم كيف ستكون الشروح الأخرى، ستكون أوسع وأفضل ويعني أكثر علما. إذن قال وسميتها بالمقدمة العزية للجماعة الأزهرية. قال إنما سماها بالعزية إشارة إلى مسكنه الذي يقع برأس سويقة العزي في القاهرة، في المدينة القديمة يعني. وقال الشيخ العدوي في حاشيته على شرح الزرقاني ولعله أشار إلى أن من درسها ينال العز، فهي عزية نسبة إلى سويقة العزي، وهي عزية لأن من درسها ينال العز، وكل ما يعني يمكنك أن تتخيله من العز في الدنيا والآخرة يمكنك أن تناله بدراستك لهذا المتن. كيف هذا المتن الصغير فيه هذا كله؟ نعم فيه الخير كله إن شاء الله، يعني ليس على سبيل المبالغة، ولكن هو متن يفتح أمامك آفاقا. فإنك إن درست أحكام الإسلام، أركان الإسلام الخمسة، ودرست مبادئ في المعاملات، ودرست مبادئ في أحكام الأسرة، ودرست أحكام الفرائض، مبادئ أحكام الفرائض، ودرست آدابا وأخلاقا وعقيدة سنية لطيفة، فأنت في عز الآن، أنت في عز وأنت مشروع عالم. فدونكم هذه المقدمة المباركة خذوها بالجد، فإنكم إن شاء الله تبارك وتعالى تنالون عز الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى الموفق لما يحب ويرضى. قال للجماعة الأزهر وإنما خص جماعة الأزهر لأنهم هم الذين كانوا بجواره في الأزهر الشريف، والأزهر هو جامعة ومسجد عظيم، معقل من معاقل الإسلام، بناه في أول الأمر القائد جوهر الصقلي بأمر من المعز لدين الله العبيدي، الذي هاجر من تونس، من المهدية في تونس إلى القاهرة، واختطها وأخذها وضمها للدولة العبيدية، ثم بنى فيها هذا الجامع وهذه الجامعة لنشر المذهب الرافضي، وبقيت على ذلك مدة 250 عاما تقريبا، إلى أن نصر الله عز وجل الدين بالسلطان الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب ابن شادي رحمه الله تبارك وتعالى الكردي، الكردي كان كرديا العراقي رحمه الله تبارك وتعالى. فإن هذا البطل من أبطال الإسلام استطاع أن ينهي الدولة العبيدية ويضم مصر إلى الخلافة العباسية والدولة الإسلامية وينقيها من مذهب الرفض الذي بقي فيها مدة من الزمان، وحول الجامع الأزهر من معقل من معاقل الرفض إلى معقل من معاقل السنة والإسلام. فتخرج منه علماء كبار في مصر، حتى إن الأزهر الشريف خرج منه سائر أئمة الإسلام في مصر، وكان منهم الأبطال والمجاهدون الربانيون الذين قاموا بالدين إلى يومنا هذا. ويكفيكم أن تعلموا أن كبار علماء الإسلام في هذا العصر أيضا درسوا في الأزهر، يعني كبار علماء الإسلام في مصر أقصد، أيضا درسوا في الأزهر وتخرجوا منه. ولا يضرنا أن يكون من الأزهر أناس سيئون، فما من مدرسة أو جامعة أو معقل إلا وكان فيه الصالحون وفيه الطالحون. ويكفي الأزهر فخرا أن يكون من علمائه أمثال الشيخ عمر عبد الرحمن رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وأن يكون من علمائه الشيخ صلاح أبو إسماعيل والد البطل حازم أبو إسماعيل فك الله أسره ورحم الله أباه، وجمع من العلماء الربانيين الذين نصروا الدين الله سبحانه وتعالى وبلغوه وبلغوا رسالات الله وخشوا الله ولم يخشوا أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فالأزهر يعني مدرسة عظيمة تمدح وتذكر بالخير، وكان معقنا يعني الإسلام. حتى إن سبحان الله أنا ذهبت إلى بلاد الشرق الأقصى ماليزيا وغيرها، هذه بلاد يفتخر الواحد منهم بكونه درس في الأزهر أو أخذ، حتى إنهم يلبسون اللبسة الأزهرية المعروفة، ويرى الناس أن هذا اللباس هو مظهر من مظاهر الفخر. سبحان الله، تجد خطيب الجمعة يخطب باللباس الأزهري ويفتخر بذلك اللباس. سبحان الله العظيم. وهكذا حقيقة العديد من العلماء في إفريقيا وغيرها كلهم كانوا يأتون إلى الأزهر ويأخذون العلم منه، ومن غير كذا يعني في الحجاز والشام واليمن وغيرها وبلاد المغرب الأدنى ليبيا وما إلى ذلك، كثير منهم درسوا في الأزهر. فيعني الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي كانت معروفة معدودة. ايش عندنا من الوقت؟ ساعة؟ الله أكبر. إذا قد طال بنا الزمن، نقف ها هنا، والحمد لله وصلى الله على رسول الله وجزاكم الله خير.